على الربابة بقول كلام لكن الربابة بتغنيه، وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة لما تصادف وعدي في يوم قدام بيتكم وخيالي رجع لسنيني وأشوفك واقفة قصاد عيني وكأنك لساك عروسة وكأني لساني عريس وكأن عيونك بتقولي ده فرحنا يوم أحلى خميس. لما تصادف يوم ولاقيني بتاخدني الخطوة لشارعكم وافتكر الماضي وأوجاعه والحب اللي محدش باعه. ببساطة أنا وانت خسرنا وانا عارف ان احنا حاولنا ووقفنا في وش الموج ياما، وفي لحظة الموجة راحت هبة وخسرنا المركب وشراعه ومشيتي ساعتها وسبتيني وانا واقف واخداني الحيرة والناس حواليا كتير ياما وانا وحدي جوه الدوامة والناس تتصعب تستغرب عالحب اللي محدش باعه. يناديني صاحبي يصحيني وافوق على دمعة من عيني اقرالك الفتحة واترحم عالحب اللي محدش باعه. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.